يقول أحدهما يقول أيهما أفضل يا شيخي، أن أهاجر لطلب العلم لرفع الجهل عن نفسي أو ألزم والدي وأخدمهما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعناية بالوالدين حتى في ترك الجهاد. جاء رجل يريد أن يجاهد، قال حي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. لكن إن كان ليس بحاجة إليك لوجود إخوتك الذين يقومون بالمهمة فلا بأس أن تستأذنهما وتذهب لطلب العلم.